بعد النعت حتى ماشي نفس الترتيب هو ولا لا؟ نفس ترتيبنا ماشي هو. إيه. قبل إيش؟ آه صحيح، هو جابها في موضعها الصحيح. طيب هيك تكرر الله هاي. فما بمدح أو بذم يشعر فلقب والاسم ما لا يشعر. ثالثها إشارة كذا وذي. رابعها موصول باسم كذبي. خامسها معرف بحرف أل كما تقول في محل للمحل. سادسها مكان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي. طيب الله ما بارك كويس. انت شن شغلك؟ شو تشتغل؟ محاسب. مفروض تكون مدرس انت. طيب ان شاء الله تتم المعاني اللي فيها ونعطيك اجازه الدرس الاجرميه ان شاء الله. حفظك جيد الحقيقه، مستوى طيب يعني الحفظ هذا. هذا يليق بالمدرسين ان يكونوا مدرسين. حفظ راهو له تاثير كبير في مستوى الفهم، لانه راهو الفهم ينشا على الحفظ. احفظ تفهم، لم تحفظ لن تفهم شيء. ويتلاحظوا انت اول شراح المتون تلقاه حافظ المتن ويشرح لك، يجيب لك اشياء كثيره من عنده. ولا منين جابها؟ وهذه من حفظه، لانه هو بعدما حفظ المتن ترتبت على هذا الحفظ فهم. ولا لكن يريد ان يشرح المتن وهو لا يحفظه، هل يستقيم ذلك؟ لا. هاي قلت يا شيخ يوسف انت اليوم هاي تكال الله باب منصوبات الاسماء. نعم. باب منصوبات الأسماء. الأسماء الخمسة عشرة، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل اثنا عشر، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربهم وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل يلا المتصل عظيم. المتصل والمتصل والمنفصل اثنا عشر، وهي إياه وإياك وإياك وإياك وإياكما وإياكن وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهن وإياهم وإياهم وإياهن. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يأتي ثلاثة في صيغ الفعل نحو ضربت يد ضرب ويضرب ضربة، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فالموافق لفظه لفظ فعله يكون الموافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، والموافق معنى فعله لفظه ومعنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقفت قياما وقمت تقصرها بس غصب تقصرها. طيب هيا صلاح. باب منصوبات الأسماء. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات خمسة عشر، وهي المصدر والمفعول به والمصدر المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والتمييز والحال والمستثنى والمفعول معه والمفعول من أجله وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. باب المفعول به. يلا يا أحمد. باب المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، والاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. المتصل 12 وهي في ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهم وإياهن وإياهم وإياهن. هيا محمد سمعت. باب النظر. النظر هو الاسم المنصوب الذي يجيء حالة في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هيا سام. باب المصدر. خلينا في المصدر. باب لأنك اسمها شوية هو أقل من السكر، هو كشف السكر. ضربا وإن وافق معنى فعله دون لفظه. طيب. جلست قعودا وقمت وقوفا وما شاء ذلك. طيب. هيا أحمد. فإن وافق لفظه فاعل. وما أشبه ذلك. كويس. هيا فايدة. باب المصدر. المصدر اسم منصوب الذي يجيء ثالثا. هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: نصي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو معنوي، نحو قتلت قتل. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو قمت جلست وقوفا، جلست قعودا وقمت وقوفا، وما أشبه ذلك. هيا محمد. باب المصدر. والاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. وافق لفظه لفظ فعلي فهو لفظي، نحو قتلت قتلا. وافق معنى فعلي دون لفظي فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هاي فيش حد عنده اشكاليات في المصدر؟ اخر شيء خدنا احنا هو ولا في نعم اي نعم نوائب المصدر. قلنا التي تنوب عن المصدر يا اما هي الفاظ تضاف الى المصدر، او قد تاتي مثلا ما يقام به الفعل، ما يؤدى به الفعل. هذا مختصرها. الفاظ زبنا منح المعرفات زي حق تقاته كل الميل أحسن الحفظ. حتى اسم الإشارة يأتي مفعول مطلق اسم الإشارة ولا ما يأتي؟ يأتي. لو قلت ضربته، ضربته هذا الضرب، هذا هنا مفعول مطلق لأنها أضيفت إلى المصدر. هذا الضرب ضربته، هذا الضرب. نعم أنت حضرت معنا المرة اللي فاتت؟ قلنا لا، ليس كل مصدر مفعول مطلق. المصدر لا يكون إلا مفعولا مطلقا. المفعول المطلق هو مصدر منصوب. المفعول المطلق هو مصدر منصوب. نعم. المرفوع إيش المرفوع؟ لا يأتي فاعل. المصدر يأتي فاعل ويأتي مبتدا ويأتي خبر ويأتي اسم كان. حتى أنت ما حضرت معنا المرة اللي فاتت. أي نتحمل مسؤوليتك بعد دبر راسك. وعندكم نعمة، أنتم عندكم التسجيل. أي عندكم التسجيل فرصة. وهذا كلام كانش سجلت الوسيم الكلام في الأول ولا؟ قلنا إحنا قلنا أنه ليس كل مصدر يعني هو ليس كل مصدر مفعول مطلق. ولذلك هو المصنف من رحمة الله عليه في شوية في هذا الموضع ولا؟ لأنه هو قصد المفعول المطلق وتكلم عن المصدر. المصدر الحقيقة يكون مفعول مطلق ويكون غير مفعول مطلق. هو لو قال المفعول المطلق وبعدين قال المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا يكون أولى ولا؟ هذا أولى. طيب هاي خلاص بدنا نمشي لما بعده، وهي مفعول فيه، مفعول فيه، المفعول فيه ويشمل ظرف الزمان وظرف المكان. الظرف طبعا واضح عندكم انتم، معنى الظرف ايش هو؟ الوعاء ولا لا؟ ظرف الشيء ما يحويه، ظرف الشيء يحويه. هنا عندنا ظرف للحدث للفعل، الفعل يكون له ظرف يحويه يا اما مكان او زمان. اذا كان زمان يسمى ظرف زمان، واذا كان مكان فهو ظرف مكان. هاي هاي يقرا واحد منكم المتن. يلا يلا عندك ايش قالوا؟ باب الظرف الزماني والمكان، ولا كيف قال؟ باب الظرف الزماني وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، يعني هو اسم دال على الزمان ومنصوب، ومش منصوب بس، بتقدير فيه. نحو اليوم والليلة. اليوم والليلة وغدا والغدوة هي الأولى. غدوة وبكرة وسحرا وغدا وعسنة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحيلا وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك، هذا ظرف الزمان، اسم دال على الزمان إذا أتى في السياق منصوب ومع النصب يصلح تقدير فيه، يصلح تقدير فيه. فهذا يسمى ظرف زمان. لو قلت أنت صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، ما المعنى هنا؟ صمت في يوم الخميس، أليس هذا المعنى؟ هذا المعنى المقصود من الكلام، صمت يوم الخميس، معناها أنك تقول صمت في يوم الخميس، خلاص قدرنا فيه. إذن يوما هنا شن تعرف؟ ظرف زمان، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر آخر. ما تقول يا جماعة؟ قلت يوم الخميس صمته، وبيكون مبتدأ يوم الخميس. بيكون يوم الخميس إذا كان مرفوع مبتدأ، وكان منصوب مفعول به مقدم يمكن يكون إيه؟ أي لا. جيش. ما تجيش. مجيش مجرور. الظرف لابد يكون منصوب وينفع تقدير فيه. شرط شرط شرط يكون منصوب ويقدر فيه. تو نجيب لكم مثال لا تقدروا فيه، غير ما تستعجلوش، بس رتبوا اذهانكم، شدوها وخلوا المعلومات مرتبه بس. ها عرفنا، يبقى هو اسم دال على الزمان. هنا طبعا ما ذكر هل هي خلاص ما عادش في غيرها؟ لا، هذا من باب ايش؟ من باب التمثيل. ساعة، سنة، عاما، قرنا، حولا، ها الآن، هذه كلها ظروف، كل حين. نعم، كل ما يدل على الزمان، كل ما يدل على الزمان فهو ظرف للزمان. كل اسم لاحظوا في الأول وإيش قال لكم؟ اسم دال، هو الاسم الدال على الزمان، أو الاسم منصوب الدال على اسم الزمان منصوب التقدير فيه، يعني هو اسم دال على الزمان. حتى أسماء لم يذكرها هنا طبعا من باب إيش؟ التمثيل. لكن الشرط الضابط هو أن يكون المعنى على فيه. إن لم يكن المعنى على فيه فليس ظرفا. توزي فيه مثلا ويخافون، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما هيك الآية هي، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل نقدر نقول هنا يوما ظرف؟ هل ينفع فيه؟ لا. خوف منه. أيوة. الخوف من اليوم. إذا هنا يوم شنو؟ مفعول به. لماذا؟ إيش الفرق بين يوم هدي وبين صمت يوم الخميس؟ هذه لا ينفع فيها فيه، وهذه ينفع فيها فيه. نعم. يومكم مشرق مثل خبر. نعم. لا تنفع فيها فيه. واضحة؟ قد تأتيك مرات رأي تلقى ما يصلح فيه، لكن اسم ليس اسم زمان حتى هو نفس الشيء. مثلا لو الآية وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون في أن تنكحوهن، مش كده ولا؟ هنا نفعت فيه، لكن نقدر نقول أن تنكحوهن هذا ظرف؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس اسما دالا على الزمان. يعني لابد من تحقق الشرطين، يكون اللفظ اسم زمان وتنفع فيه. ها؟ لابد من الشرطين معا، شرط واحد منهم ما ينفعش. إن يوم الفصل اسم منها، اسم منها. نعم. لو قلت أنت خفت يوم الامتحان، خفت يوم الامتحان، أيوة، ليس ظرفا هنا. الخوف من يوم الامتحان يكون قبله ولا لا؟ لكن لما يقول صمت يوم الخميس، هل تستطيع صيام قبل الخميس يقول صمت يوم الخميس؟ لا. لكن خوف، الخوف هذا يكون قبل يوم الامتحان وبعده لين تطلع النتيجة. شكي لا تنفع فيه. هذا الخوف من يوم الامتحان، زي يخافون من ربي، يخافون يوما كان شره مستطيرا. كان الآية فيها من ربي مين؟ لا. أيوة. طيب واضح إن شاء الله الشرطين هذين. يبقى اسم زمان ومنصوب، والمعنى راه مش معناها يعني ينفع نحطه فيه في اللفظ، لا، لكن المعنى، المعنى على فيه، هذا المعنى، هذا المعنيين مش معناها نقدر نحطه فيه يعني في اللفظ، قد يتحملها اللفظ مرات، لكن المعنى أن المعنى هو هذا بفي. واضحة؟ باهي ما مثل به هو توهنا، إيش مثل؟ بدأ بإيش؟ يوم. ها؟ لو قلت صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، معناها في يوم الخميس، يوم هنا ظرف. زرتك يوم الخميس، اعتكفت يوم الخميس، سافرت يوم الخميس. ها؟ صمت الظرف. ها؟ صمت اليوم. اليوم. صمت اليوم أيضا ظرف، لأن إيش المقصود؟ اليوم. في اليوم. هذا اليوم. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، هذا ظرف، وإن كان ألف هنا طبعا هي ألف الذكري، العهد الذكري، يعني اليوم معروف في نفس ذلك اليوم، ما فيش يوم غيره، في يوم اللي هو يوم عرفة نزلت فيه ذلك. نفس الشيء، نفس الشيء في ذلك اليوم، في ذلك اليوم أو في هذا اليوم. بعد اللي بعده ليلة، معروف الليل ولا ها؟ ايش قول؟ سهرت ليلة، اعتكفت ليلة، سافرت ليلة الجمعة، او ليلة. اللي بعدها غدوة، طبعا هذه هي الفترة اللي بعد صلاة الصبح وقبل الشروق، يطلق عليها غدوة، يقال لها غدوة. نعم، غدوة او غدوة، هي الاثنين، هي اللي نعم زرتك غدوة، لا غير غدا، غدا اللي هو اليوم التالي ليومك بعد الصلاة وقبل الشروق، ما بين الصلاة والشروق، بكرة، بكرة هذا هو الجزء الأول من النهار اللي هو قبل اشتداد حرارة الشمس الفترة الأولى هذه، بعد الشروق مباشرة، بكرة أول النهار. إيش بعده؟ سحرا، اللي هو السدس الليل، من السدس الأخير من الليل، السدس الليل الآخر. إيه؟ غدا، اليوم الذي يلي يومك، سأزورك غدا، يبقى غدا ظرف، سأزورك غدا ظرف. ها؟ السدس، لا السدس، السدس الليل الآخر، السحر قبل الفجر. أي نعم، حسب طول الليل وقصرة طبعا، هي أين ها؟ عتمة. عتمة هذه أول الليل. أول الليل لا. هي العشاء بروحها فترة العشاء. فترة العشاء نعم هي صلاة العتمة صلاة العشاء اللي هي طبعا هذه بداية الليل في اللي يعتبر فيها الثلث الأول من الليل. الثلث الأول من الليل. ومن يسمى التعتيمة في التلاوة. أي. صحيح. ها؟ صباحا. هذا نصف النهار الأول. كله يسمى صباح. نصف النهار الأول يسمى صباح. الظهر. إلى الظهر نعم. إلى منتصف النهار ظهرا. عندك ظهرا أنت ولا إيش؟ لا. أي نعم. مساء. مساء هو نصف النهار الثاني. نصف النهار الثاني من نصف النهار نصف اليوم الأخير يسمى مساء نصف الأول يسمى صباح ها أبدا ها أبدا زمنا يعني غير محدد ها نعم إيه أمدا أبدا وأمدا وحينا هذه كلها معانيها طبعا واحدة غير محصورة تهون انتبهوا الثلاث الأخيرات هذين اللي هن أبدا وأمدا وحينا ما الفرق بينها وبين الأوليات ترى والله نفس الشيء الأولين ما يتكلموش القدامى لا يتكلمون خلينا نشوف جدد استطاعوا يستنبطوا شيء أم لا الزمن محصور بينهم في أيهما الأولات والثانية غير مفتوح آه. الأوليات هذا يسمى مختص يسمى ظرفا مختصا والآخر يسمى ظرفا مبهما نعم مبهم مبهم غير محصور غير محدد مختص محدد لو تلاحظوا كيف نحاول نفرق بينهما ها كيف نفرق بينهما لا تدخل اثنين حتى امدا وابدا تدخل فيها هدف الرسم ها في ضابط في حيث القواعد النحويه ها لو جبنا واحد من الألفاظ الأولى ائتوا أي لفظ من الألفاظ الأولى في جملة ها؟ هاتوا أي لفظ من الألفاظ الأولى أي لفظ من الألفاظ الأولى في جملة صمت يوم الخميس صمت يوم الخميس نقول لك متى صمت ماذا إجابتك يوم الخميس صمت يوم الخميس هذه إجابتك أجبت به عن متى ولا لو قلت اعتكفت يومين أو ليلتين اعتكفت ليلتين ها نسألك كم اعتكفت ليلتين إذن أجبت به عن كم أو عن متى طيب هل تنفع متى في أبدا تنفع متى في أبدا تنفع كم في أبدا ها تنفع في أبدا لا هذا الضابط الضابط أن المختص يجيب به عن السؤال ينفع للإجابة عن السؤال متى أو كم أما المبهم فلا ينفع لا لهذا ولا لهذا يبقى تظهر في الزمان كم نوع مختص ومبهم مختص ومبهم متى وكم إحداهما طبعا مش اثنين في نفس الوقت اي واحده منهم مرات ينفع مرات يكون في عدد ما ينفعش الا كم ومرات يكون ما ينفعش الا متى هاي تعالوا لي ظرف المكان هاي عبد الفتاح ماذا قال في ظرف المكان وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك في بعض نسخ تلقوا معها ساقطة نسخ كثيرة من المتن معها مش موجودة فيها والله كلكم موجودة عندكم باه ان شاء الله هنا اسم مكان اسم دال على المكان يعني لو انتم تلاحظوا الزمن لما قلنا ظرف يعني هو الزمن الذي وقع فيه الفعل وظرف المكان هو المكان الذي وقع فيه فعل ها المكان الذي وقع فيه فعل بدأ بيش هو إيش قال ها؟ أمام التلاميذ أمام الأستاذ. تو هنا إيش المعنى؟ في أمام الأستاذ، مش هذا المعنى؟ هذا معنى. وين جالسين التلاميذ؟ في المكان الذي هو أمام الأستاذ. من هنا الله أعلم إلى آخر الدنيا. هذه طبعا لاحظوا أنها غير محدود. إيش اللي بعدها؟ خلف السبورة، خلف المدرس، خلف أيضا غير محدودة إلى آخر الكرة الأرضية. شكين ها؟ والمعنى فيه السبورة في المكان الذي هو خلف الأستاذ، هذا المعنى. طيب اللي بعدها قدام. قدام أنتم عندكم ثقيلة، يقولوا هذه مش عربية، مش فصحى، يعتبروا عامية. لا فصحى قدام ها؟ نعم قدام توانسة. إيه إحنا غير ممكن في النطق بس نجيبه الكاف جا والله. قدام ها جلست قدام الحديقة أو قدام المنزل. قدام المنزل إيش بعدها؟ وراء. لا فرق. هذه هي الجهات الستة، يسموا فيها الجهات الستة، هي أمام وراء فوق وتحت ويمين وشمال، يقولوا هي ست ولكن ألفاظها كثيرة. ألفاظها كثيرة. الجهات الستة اللي عبروا عليها يقولوا عن جهات ستة هكذا. هي ست جهات ولكن ألفاظها تتعدد. قدام أمام نفس المعنى، خلف وراء نفس المعنى، إزاء تلقاء رايحته نفس المعنى، بمعنى قدام أمام في المواجهة. قبل وبعد طبعا، وقبل وبعد لاحظوا راهي جي زمان وجي مكان. انتبه ها، لو قلت انت حضرت الى المسجد قبل الاذان هذا ايش؟ زمان. جلست بعد محمد هذا مكان، حسب السياق. قبل وبعد وايضا حتى مع، من قبل ومن بعد. هذا ايش اشكر عليك فيه انت؟ زمان. قبل هي قبل الغلبة، يحكي عن غلبه، غلب الفرس الروم ولا غلب الفرس الروم، قبل غلبهم وبعد غلبهم. نعم طيب ها، قبل وبعد ومع، هذه تنفع للزمان وتنفع المكان حسب ما هي فيه من سياق، حسب ما تأتي فيه من سياق. بس لو انتبهتوا ظرف المكان فيه مختص مبهم. ها وين المبهم يا علي؟ اعطينا المختص. يا من اللي قال فيهم؟ انت قلت فيه، اعطينا المختص. المختص لا من عندك، مما امامك. كله مبهم. ايه لا فينا مختص. اي هو إذن بين، لماذا المصنف لم يأتي بالمختص؟ ما تيعرف ها؟ تيعرف الطرف لا يحد. نعم لا يحد بالمختص، لا يحد. توا لو قلنا الفصل هذا مش ظرف مكان؟ ظرف مكان مختص ولا مبهم؟ مختص، حدوده معروفة. ها؟ المختص كثير. تقدر تقول جلست الفصل غير موصول، هو الجزء فهو غير مختص ولظرف المختص. هل تستطيع تقول جلست الفصل وتقول المعنى على فيه؟ لا. إذن المختص لا ينصب بتقدير فيه، المختص من المكان لا ينصب بتقدير فيه، إنما ينصب بتقدير فيه اللي هو المبهم من المكان. ها واضح عندك عبد الواسط ورمزان؟ المختص من المكان لا تقدر فيه، لا ينصب على تقدير فيه المحذوف. إذا لابد تقول جلست في الفصل، صليت في المسجد. لو قلت صليت المسجد خطأ، صليت في المسجد. يعني المختص من ظرف المكان لا تقدر معه فيه ولا ينصب على ذلك التقدير. نعم نعم. اي جار مجرور خلاص جار مجرور لكن مش ظرف ليس ظرفا مجرور فيها اصبح واضح توا يبقى عندنا ظرف زمان مختص ومبهم ولكن ظرف المكاني ها مبهم فقط ظرف الزمان مختص ومبهم وظرف المكان مبهم فقط والفرق بين المبهم والمختص قلنا هو ما يجيب به عن متى وكم متى وكم يكون مختص إن لم ينفع لهذا ولا لهذا فيكون مبهما نعم حرف جر قد تأتي هي لكن جر ما بعدها بالإضافة مجرور بالإضافة بالإضافة نعم مجرور بالإضافة ها أي لا لا متعلقان هذا الجار مجرور متعلقات الفعل تنظر الجار مجرور متعلقات الفعل ولما يكون تعلق طبعا الظرف الجار مجرور لما يكون تعلق بالفعل وفي معنى الظرفية يكون بمعنى هذا الظرف لكن هما تعلق الجار مجرور متعلقات متعلقة بالفعل هي الجار مجرور متعلق بالفعل وإذا كان فيه معنى الظرفية يكون بهذا المعنى في المعنى لكن في الإعراب نعربه جار مجرور ومتعلق بكذا بالفعل أو بغير مراته طبعا تم إيه إحنا ما مشيناش بزلنا معه تم أيضا إيش وظني فيه حتى هنا والله هناك ولا ها هنا إيه هذه من إيش ظروف المكان أيضا من أسماء المكان تم تم غير تمرة احنا تو نشوفه في المتكلمين عندما يتكلموا في الإذاعات وكذا لا يفرقون بين تم وتم ما يفرقوش بينهما بكرة والفرق بينهما شاسع أي نعم هذا ظرف اسم وذلك حرف هنا اسم للمكان هي طبعا تم بمعنى إيش هناك بمعنى هناك عكس هنا يعني وازلفنا هناك الآخرين وإذا رأيت تم رأيت يعني هناك هي ظرف مكان بمعنى هناك هاي. احنا هنمر عليه ان شاء الله الظروف الإجابة هو يلا بدي يا محمود فينا والله من مثلثة مثلثة مثلثة تم فعل ماضي تم فعل ماضي بمعنى انتهى تمت أي. ظرف المكان هو اسم المكان الموصوف بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك ها اللي فيه عندكم معانيه مش واضحات ها إزاء في المواجهة تلقى يعني مواجه له إزاء البحر يقول البيت إزاء البحر يعني مواجه له نفس المعنى تلقاء تلقى أصحاب النار يعني في اتجاهه هاي نفس الشيء توجه ناحية مدين في اتجاه مدين هاي حذاء محاد له محاد له مساوي له يعني بنفس ما نطلق فيه احنا محاديه هاي هنا اللي قلنا معروفة هنا وعكسها تم عكس هنا تم تم معنى هناك هاي في الوجه في وجهه نعم عكسه هنا احنا طبعا الاعراب انتم مرور علينا مر علينا كثير الظروف الجمل جيبوا فيها كثير فيها ظروف قبل وكنا نعرب بدات في المبتدا والخبر كنت تذكروا في المبتدا والخبر الظرف جبنا منها كثير لان عندنا الظرف احنا واحد من انواع الخبر ها ولا نسيتوه ها زيد عندك زيد عندك زيد في الدار وزيد عندك وزيد زيد جريت قديم هذا عليكم تو خلاص ها قديم ولا مسجل هذه مفروض تمشي معاك تو ما عادش تنساها بكل دائما امتى ما تاتي المتر الخلص تذكر زيد عندك زيد في الدار زيد قام ابوه زيد جريته دائما ذكر هذه الامثله شوف المصنف كيف حصل هذه الامثله تقعد معك ها ما تضيعش بكل منك ان شاء الله هاي هذا ظرف المكان وظرف الزمان سهل ان شاء الله ما فيش صعوبه لا صعوبه فيه قلت لكم ان المنصوبات خلاص احنا نعتبره دارسينها وهذا من فضل الاعراب اللي كنا ناخذه فيه ها ايش الباب اللي بعد نوى؟ الحال نعم يمين وشمال زي ما قلنا احنا قلنا هو من باب التمثيل ها انتبهنا قلنا الكلام هذا راه هذه مش معناه ما فيش ظروف مكان غيرها ولا في ظروف زمان كثيره لو قلت جلس محمد يمين علي ها جلس محمد يمين علي شو تعرف يمين هنا ظرف ظرف جلس الطلاب شمال الاستاذ ايه تعرف شمال ظرف اي لفظ يدل على المكان وتقدر معه في طبعا في المكان بيكون شرط او على سبيل الشرط يكون مبهم شرط يكون مبهم في الزمان سواء مبهم او مختص هذا هو اي لفظ الالفاظ اللي جايكم هذه من باب التمثيل لذلك لاحظوا ان الظروف معناها كثيره ظروف كثيره لا تحصى ولا بين ظرف بين بروحه بين مضاف يدي مضاف اليه حيث نفس الشيء تاتي ظرف ولكنها طبعا هذه من المبنيات حيث من الظروف المبنيه من الظروف المبنيه حيث ظرف مبني نعم تاتي ظروف هذه تاتي ظروف تاتي غير ظروف بالنسبه لمد ومنذ اي نعم بين العصر والظهر هذا ايش زمان بين علي ومحمد مكان كيف لا لا لا ليش ضرب كيف كيف خاصه بالاستفهام او الحال تاتي هي على الاستفهام او على الحال تاتي مره الضيف نعم بمعنى هي ابان معنى القاره ايان هذا اسم استفهام اسم هذا استفهام هذا الاستفهام للسؤال عن المكان ايان تجلس اجلس هذه اخذناها احنا في الجواز اخذناها في الجواز طيب هيا مالا تعالوا من اللي بيكتب لنا الصوره اليوم وين عبد العزيز غايب اليوم باقي ناس تذكرناها بالكتابه شيء خاص كل واحد حاجه مش لما يغيب نفقدوه نعم عندنا عنده نعم ايه قصدي ايه باقي على الظرفيه نعم باقي على الظرف تعال افتح نعم قط ظرف زمان الظروف طبعا هي كثيره انت اخذت في هذه الجرعه الاولى هذه الجرعه الاولى ان شاء الله تجيكم جرعه اخرى في كتب اخرى ان شاء الله ايش طول غير يسا ايش وصلنا احنا بين صوره لكل همزه انت بك غايب الاثنين اي من هو اللي في صوره ثانيه من اخذها صوره واحده اخر شيء في اخر شيء هذه الفيل ده لا ان شاء الله هذه الفيل هذه اخر واحده اخذناها اللي قبل الفيل ايش هي قريش عندك يا عبد الحميد عندك غازي معهم معنا خرجت مع وين معهم لا ضرب مضاف لها اي مضاف لها نعم والعجيب اللي يجروا في جرة الدرس ويحرضوا عليه ينقطع تعرفوا يوم الجمعة هذا ما كنتش ناوي ندير الدرس يوم ثلاثة من الشباب أصروا ألحوا وأصروا وألحوا أن يكون يوم الجمعة واحد من الأيام واحد حضر درسين ونفرين ما جوش بكم ها إن شاء الله لكن من العيب هذا ولا هو ما المشكلة ما دوش ما قالوش لو حتى حصلنا ظرف ولا كذا وقبل احنا بدأنا بالاثنين ولا الجمعة بدأنا بالجمعة كانوا يبقى عندي كانوا هم يوم السبت كانوا عندي يوم السبت قلت لهم خلاص معناه بدوا الجمعة وراه بالذات يوم الجمعة والله ما كنت ناوي ندرس ناخذ ندير البكرة باك حتى انت معاش جي بعدين هو الحقيقة حتى انت ترتبت اموري عليه ما هي ترى مشكلة ان اموري تترتب تعتاد يعني نسق معين خلاص اعتدته الان حتى كان انتم ما تبوش شيء غيروه لحاجة اخرى خلوه نحن ايه خليكم انتم هو سبحان الله ربك اراد هكذا ربك اراد يعني هم كانوا يلحوا ويصروا جد في صالح الاكثر وهم ما حصلوا شيء ومش عارف انا مش عارف شن صار يعني ايش اللي صار تغيير كذا مش عارف يوم اثنين معطلهم انا يوم اثنين طيب الحمد لله تو معش حد ان شاء الله لو خاف معش يدور وعليك بنفسك يعني نظم نفسك كما يريحك ان شاء الله ولد زي زمان ان شاء الله بكم قبل الألفين احنا كنا قبل او حتى قبل 99 تقول هم 98 99 ولا شوي الواحد كذا قبل 98 درس امتى ما تبي وتروح امتى ما تبي وتعطل امتى ما تبي من ذلك بعده ما كان في كبس يا شيخ وين متى الكلام 95 و94 هذه فتره مطيله هذه ما فيهاش انا قعدت هنا درست طبعا في قراره في قرار درست يمكن من 85 لعند 90 وما ادري عليه واحد حتى ندرس وما ندرس بكره ودرست هنا من 90 لعند 97 ما ادري عليه واحد حتى ندرس عليه بكره قراني ما ادري عليه بكره طبعا هو قران وغير ندرس احنا كله ما ادري عليه بكره فطر بيها في 97 في 97 داروني ملفات طبعا وودي تتجرجر في 2001 مقفول هي بعد الحمله زمان اللي صارت بتاعت مؤتمر الشعب العام وشنو جابوه هنا داروا مؤتمر الشعب العام ومش عارف هنا في مصراته 97 بعدها هي صارت تخبط الحكايه كلها تخبط الحكايه كلها ما انتش هنا قلت لك ما انتش اي واحد بكره هنا حتى اي هو وامتى بدت هذه كلها راهي بعد هدي بعد الهدي قلت لكم عليها دار مؤتمر الشعب العام هنا كاين شر رجول الامن وكذا يقول الحكايه مفتحه بدت الكبس من هي بالضبط 97 نذكر فيها هنا بعدها صار الكبس عشي خلاص كل منا فينا يا شيخ ما شاء الله حضر لنا ده كله هذه الحق اللي جابوا لي طبعا جاب الشيخ ايه لك ساعه وقعدت نقطه غالي طبعا الساعه غالي نقطه غالي بدي تتبعه لوين شراء هيك صار يتبع عند امير شراء اشبه من قلم هذا عند مكان ثاني ها اي ممكن حتى الشيخ طيب طبعا هو كان يتابعه في واجد واحنا نمشوا له كلنا لا هي توكي تحسه زي زمان ولا زي زمان إن شاء الله ربي يديم علينا النعمة لكن النعمة تحتاج إلى شكر تحتاج إلى شكر والحقيقة الشكر قليل مكسرين في الشكر أي طبعا تحتاج إلى شكر والله ويل لكل همزة لمزة هيا أحمد نبدو بيك اليوم ويل لكل همزة كم كلمة هذه الآية هذه أتبرر فيها كنت أعرفها ما تحتاجش بكرة ها خمسة كويس بقى. خمس كلمات كم فيها فعل يا أحمد ثلاثة ولا اثنين ما فيهاش فعل يعني كلها أسماء كم حرف واحد بس اللي هو لا من جر في غيره في غير لا من جر فيش حرف وحيد اللي هو لا من جر والبقية أسماء يعني أربعة أسماء كل كيف كل اسم بل كل هذه مش اسم ها كل اسم ولا مش اسم ليه كيف بالتأكيد دخول حرف الخفض عليها ولا وأيضا مخفوضة لكل ويل لكل همزة شكي ولا بعد هيا جمع عشان تعرف ويرون. جار مجرور هذا ليس إعراب، مثال الإعراب ناقص. كل مجرور حرف جر. خلي كل مضاف وهمزة مضاف إليه. باه كل مضاف وهمزة مضاف إليه ولمزة للهمزة. باه طيب وين الخبر؟ هذا إعرابك ناقص. انت لو كنت تقول والجار والمجرور في محل رفع خبر شكي، والجار والمجرور في محل رفع خبر، واضح هيك ان شاء الله. لمزة المجرور بالإضافة وهمزة المجرور بالتبعية لأنه نعت. شنو نوع النعت هذا يا صلاح؟ نوع النعت اللي بتقول ايش ويش ترى ايش بتقول يعني نوع النعت؟ نعت نكرة. كم نوع النعت يا محمد؟ حقيقي وسببي اثنين، صحيح صلاح ولا تخالف؟ اي منهم هذا يا محمد؟ حقيقي. حقيقي طيب يستير واضح الاعراب هذا. الآية الثانية الذي جمع مالا وعدده. الآية هنا هي وعدده، الذي جمع مالا وعدده. هاي يا أسامة. نعم ستة توافق يا محمد لطيف؟ موافق موتيها بدل أسامة معنا. كم فيها فعل يا أسامة؟ كم فيها الفعل يعني فعلين؟ جمع وعدد. جمع وعدد بأي جمع شنو يا علي؟ فعل ماضي. فعل ماضي هنا شو بتعربه؟ مبني ولا معرب؟ ها فعل ماضي مبني على ها باه. الفعل الماضي دائما يبنى على الفتح ولا يتغير؟ باه. متى يبنى على الفتح؟ نون نسوة. ترى جيب لنا مثال لنون نسوة. ها تاء التانيث أو ألف الاثنين يبنى معهما على الفتح. تاء التانيث وألف والاثنين يبنى معهما على الفتح. باهي وغير ذلك عليش يبنى؟ يبنى على السكون. ترى متى يبنى على السكون يا عبد؟ بس هاي صلاح تاء الفاعل والنسبة خلاص يا أحمد. ايش الدار الفعلي؟ ضمائر رفع متحركة. ريح روحك كنت اقول ضمائر رفع متحركة اللي هي كم يا علي؟ ضمائر رفع متحركة ثلاث، تاء الفاعل ناء الفاعلين ونون النسوة. اي ضمائر رفع متحركة اللي اتصل فعل ماضي يبنى مع على السكوت. بقى ايش مثال ثاني يبنى على ايش ثاني؟ الضم مع ايش؟ مع واو الجمع. مع واو الجمع. بقى عدد شنو يا عبد الباسط هذا؟ ماضي. الدليل عددت. كويس. ايش مبني هنا على ماذا؟ على ايش؟ على الفتح لانه لما اتصل به لكن اتصل به الهاء هو ولا لما نقول احنا لما اتصل به شيء نقصد به ايش؟ مما يعرب فاعلا. اما اذا كان يعرب مفعول به لا علاقة له بالاعراب هذا، كانه لما اتصل به شيء. حتى المصنف لما قال فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يقصد مما يعرب فاعلا. طيب هاي بنعرف وش قال هو الذي. الذي نعت لمن؟ هي البدل أقرب. هو لو هي قد نعربوها وجي واحد يقول نعربوها نعت أو نعت للهمزة الهمزة الأولى، لكن هذا حقيقة البدل أولى. ترى من يقول ليش؟ ها سبق نعت ولا لأنه سبق لنا نعت عربنا همزة لمزة لمزة عربناها نعت ولا لو ما فيش كلمة هادي فيش ويل لكل لمزة. الذي جمع الأحسن أن نعرفها نعت، قد يتعين علينا لأن النكرة دائما تطلب إيش النعت، لكن هنا توفر لها النعت فإعرابها بدل أولى. طيب جمع بدل من إيش؟ ولكل لمزة، لا لأن لكل منهما معنى، لكل منهما معنى هنا مقصود، هذا معنى وهذا معنى. أي نعم. إيش قلنا؟ جمع فعل ماضي، جمع فعل ماضي، فعله يا محمد هو مالا، مالا يا محمد أو أن مالا، مالا نعم مال مال ها منصوب بيش فعل منصوب بالفعل عن تصبه فتح، وعدد الواو هنا إيش عاطفة، عدد معطوف على جمع طبعا عطف الجملة هنا ولا عدد بقى شو بنعرفه الها يا صلاح، عدده الها شو بتعرفه في محل رفع يصبر شوي في محل رفع فعل، فكر فيها تو، قال جمع مالا وعدده، هي تعود على من الهاء تو هنا؟ تعود على من؟ لكل دولة لا تعود على المال، باهي والمال فاعل والمفعول به؟ يبقى على الخطأ صح؟ خطأ، مش فاعل الهاء. بعدين انت حتى درسناها الضمائر يا اخوان عشان نكون في علم، قلنا احنا هل درسنا الهاء من ضمائر الرفع؟ راجع كراساتكم، هل في الهاء موجودة من ضمير رفع؟ قلنا يا اما ضمير نصب يا اما ضمير خفض، ولا يبقى الفاعل من يا صلاح؟ ها هو الفاعل هو، والها مفعول به ثاني شافوه نعم مفعول به ثاني، ليش الاول وين؟ لا تقدم عليك عند فعل جمع، لك عامل فيه جمع خلاص، ما دام عمل فيه فعل اخر معاش يحتاج الى عملها. طيب يحسب ان ماله اخلده، يحسب ان ماله اخلده، اي اي الجمله جمع ماله وعدده هي صله موصول لا محل لها، طبعا صله موصول لا محل لها من الاعراب، هذه قلنا احنا لسه من الاسماء الموصوله لان دائما تحتاج الى صلة بعد طبعا. المصنف ايش سماها قلتم؟ هو مبهم، قال عنها مبهم، وين ذكرها يا صلاح؟ في النكرة والمعرفة باب المعارف، قال واسم مبهم، وهذا المعنى. وليش مبهم؟ لانه يحتاج الى ما يوضحه، لا بد. وقلت لكم ان المبهم في قصد المصنف يقصد بها كم؟ الاشارة والموصول، لان الاشارة تحتاج الى اشارة والموصول يحتاج الى جملة. طيب يحسب راجل معدلنا شو الكلمات احنا هيا يا احمد خمسة. طيب اتكل على الله هيعد را با ان اثنين ما له اثنين اربعة با لا كيف ماله اخلده زي ماله اثنين حتى ست. طيب هاي من اللي يتكل على الله وبدي يعلم ها يحسب فعل مضارع مفعول به جمع مفعول جزم على فرق فعل مضارع على خير ان حرف مشبه بالفعل مبدا الفعل يا جواز تقديره طيب وان حرف مشبه بالفعل مبدا الفتح لا محل له من الاعراب ما له اسم ان منصوب بها على قسم فتح الله على خير وهو مضاف لها ضمير مبني على الضم في محل جر الضمير أخلد على من محل جر من العرب والفاعل ضمير مصدر جواز اللي هو ولا ضمير مبني على الضم في محل نصب به زي الخبر والجملة والجملة أخلده في محل رفع خبر أن. طيب يحسبوا احنا درسناها ولا ما درسناها ترى قولوا وين درسناها؟ حسب هي حسب ولا حسب هي يحسب تحتاج الى مفعولين وين المفعولين هنا؟ أيوة ها؟ يبقى عندنا توا أن هذه من الحروف المصدرية أن ولا أن رأي مفتوحة الهمزة مش إن المكسورة لا أن المفتوحة من الحروف المصدرية شو بنقول يعني هنا والمصدر المؤول من أن ومعموليها هذه هم اسمها وخبرها في محل نصب يسد مسد مفعولي حسب أو يحسب أيوة طيب هي هدف الإعراب إحنا مش كتبورة هذا اللي بيكتب الإعراب ما يكتبهاش لأن هذا إعراب متقدم الإعراب إحنا إن شاء الله نقول المبتدئين مش هنكتبوه في الكتاب يعني لكن أنتم باعتبارانكم درستوا هذه تعرفوا يعني طيب أو حتى ربما هو لما قلناش عليه سألتم عليه أنتم قول وين وين مفعولي ظن وين مفعولي حسب يعني والله مش حد بيقول ممكن هي لأن جت تحسبه طيب كلا لينبذن في الحطمة بقولك هاي منو اللي عد هاي يا جماعة ترى سبعة كلا لام وينبذ ونون التوكيد في وال والحطمة طيب كم فيها فعل يا أسامة فعل واحد اللي هو ينبذ ينبذ أو ينبذ هو ينبذ ولا لا شنو يعني مضارع ينبذ سينبذ سوف ينبذ شكي هو لكن هنا جاء هو ينبذ ينبذ داء منصوب ما نصبه يعني نون التوكيد تنصب إذا اتصل من نون التوكيد صار منصوبا أو هي من النواصب هذه لا لا لا ينبذن يعني لام لام التعليل ما تلخبطش انت لو لخبطنا لام قسم لام تعليل لام قسم التعليل بعاد عليه بعض الواجد لا يلتقيان ها لام لام التوكيد اللي هي يعني الناصبه اللي هي بعدها ان ها احنا الفعل المضارع الفعل المضارع لما درسنا تراجع كراسك محمد تجمد فيها يعرب ويبنى متى يبنى باي هنا ايش فيه اذا هو مبني اي وهذه اللام ليس لام التعليل اللي هي الناصبة ولا التوكيد ليس لام التوكيد الناصبة اي هذه لام القسم هي اللام لام القسم والفعل مبني على الفتح مع نون التوكيد الفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحالة الثانية للبناء ايش هي يا صلاح يبنى معها على ايش على السكون يبقى الفعل المضارع يبنى في كم حالة في حالين مع نون التوكيد يبنى على الفتح مع نون النسوة يبنى على السكون طيب كلا طبعا هي حرف ايش هنا زجر وردع ولا اللام لام القسم ينبدا مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد والفاعل باهي عفوا الجمعة شو الماضي الفعل نابذ نابذ شكوى لا نابذ ثلاث يعني وليش مضموم الأول هنا إذن الفعل إيش مغير الصيغة مغير الصيغة يقولوا نائب الفاعل نائب الفاعل ها ولو انتم في المعنى لو انتم مشتغلين بالمعنى واضح المعنى هل هو يخش في النار ولا يدخلوه هو لو راح في النار ولا يلوحوه ها خلاص شكي هو هذا الفرق بيناتهم ولا اي لما مغير الصيغة يعني غيره هو اللي يقوم عليه الفعل يقوم بالفعل عليه ولا لما نقول ضرب ها ضربه غيره ولا وإن كان حتى ضربه هي من نفس المعنى لكن في هنا واضحة ينبذ هو ينبذ لكن ينبذ هو ينبذ مش هو اللي ينبذ أيوة طيب في واضحة هذه والحطمة ما فيها شكية طبعا جار ومجر ولا طيب وما أدراك ما الحطمة هاي الواو عاطف إن شاء الله ها ما استفهامي اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. أدرى مبني على الفتح. أدرى وين الفتح؟ فتح المقدر المنع من ظهور التعذر. والكاف مفعول به. والفاعل من اللي قال أنت؟ وين أنت يا أحمد؟ درسنا أنت في الفعل الماضي. أنت هو الماضي ما تلاقنش ولا تلاقن. ها طيب أدرى هو والكاف مفعول به. ما الحكمة؟ أيضا مثل خبر. ما استفهامية مثل أو الحكمة خبر. نعم هذا الجملة أدراك جملة هي الخبر. هي جملة الخبر في محل رفع خبر جملة. طبعا هذه فعل وفاعل مفعول به. أدراك نار الله الموقدة. نار الله الموقدة نعت لمن؟ ايش هو القصد؟ مش قصد يقول ايش هي نار الله؟ ايوه هي نار الله الموقدة ولا ايش الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ نار الله هي نار الله الموقدة يعني خبر لموتد محذوف. اقول لكم عليه مره احنا نتذكر زي من السياق هناك من تلقى مدرسة الشهيد ولا مش عارف تلقى صيدلية شاهين. ها مستشفى مصراتة. ايش بتعرف مستشفى؟ خبر لموتد محذوف. هذا مستشفى مصراتة او هنا مستشفى مصراتة مثلا. المهم هو خبر لموت المحذوف. هذه ايضا خبر لموت المحذوف التقدير هي نار الله. نار مضاف مضاف اليه الموقدة نعت نعت للنار واقع التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمل تطلع على الأفئدة. هذه آية التي تطلع على الأفئدة. ها التي تطلع على الأفئدة هي التي شبنع البو يا صلاة والله هنا النعت أولى. لماذا؟ لأنه لم يسبق نعت. دائما نعت نحتاج له أكثر من البدل ولا ها تحت نعم الموقدة نعت للنار وهذه نعت للموقدة. نعت للموقدة نعت للنعت. طيب نعت وتطلع يا رأي شوي يا أسامة تطلع ايش هذا؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل ايش؟ فعل مضارع ماضيه اطلع. اطلع يطلع تطلع صحيح. فعل مضارع هنا ايش يا أسامة؟ مرفوع بماذا؟ علامة رفعه فاعله هي مستتر جوازا تقديره هي. ما شاء الله يا أسامة ان شاء الله تمشيك انت قلم اخر تلقى روحك من الاولين ان شاء الله. حتى انت محاسب ولا حسوب قبل نقول حصلت محاسب ثاني معك. كويس ولما لهم المشكلة النحو يخش المحاسبات هذه ضروري جدا والله. يخطا في المراسلات الإدارية رأي عجيب تضحك عليها مرات. صحيح رأي في المراسلات الإدارية أشياء تضحك. نعم تجتهد إن شاء الله ويعينك ربي. فيه من يقتدي بك دائما وإن كانوا قليلين لكن تجد. يشاور الشيخ هذا يقول لي يشاور من الجريمة الواحد بخيط العربية يشاور من الجريمة. لا ما تحشمه تحشمه لما تقول راه كذا كذا يقول راه مع هذه رسالتك معناها هيك معناها هو عكس المعنى اللي مراد عنده بكله أصلا. طيب على الأفئدة ما فيهاش كي طبعا أظني صار جار ومجرور. لا الأفئدة شنو يا محمد عبد يا محمد سلام ايه هي اسم يعني باهي. والاسم ايضا انواع كم اخذنا نوع انت من انواع الاسماء؟ ممنوع من الصرف ومصروف باهي. شن تاني خلينا معرفه ونكره لا خلينا مفرد خلينا مثنى خلينا جمع والجمع جمع تكسير وجمع مؤنث سالم وجمع شنو هذا واحد من ايش هذا الافيده جمع تكسير مفرده مفرده فؤاد. أيوة مفرده فؤاد. بعد إنها عليهم موصلة. إنها عليهم موصلة. هيا محمد سلام. إن حرف مشبه بالفعل بالفتح في محل الأمر، وها ضمير بدل الفتح في محل اسمنا. في محل معناها مبني على مبني على السكون في محل نصب. قلنا الفتح مع النصب. به طيب. عليهم على حرف جر. ها ضمير مبني على الكسر في محل ها ضمير مبني على الكسر في محل جر على. بعلى. بعلى. كل مين؟ بعلى الجمع. طيب موصلة. موصلة خبر إن. خبر إن مرفوع بها. على طرف ضم الظاهر على فعل. به في عمد ممدد. في عمد ممددة. جار مجرور وممددة النعت لعمد طبعا. عش إشكالية ولا واضح هيك إن شاء الله. طيب خلاص. نعم لا لا جار مجرور نعت. والجار مجرور متعلقات عليهم. هذا جار مجرور متعلقات باسم منه، والتالي متعلقات بموصلة. خلاص إن شاء الله. النكرة الشيخ بداية يقول النكرة النكرة أي ابتداء بها سوغ الابتداء بها الجار والمجرور، لأن أيضا الجار المجرور حتى هي ده يبدأ بها. نعم لا هو أنا نكرة. إيه نكرة. إيش اللي عرف؟ علم يعني بيقول أنت علم. ممكن ممكن إذا كان كذا كان هو علم على وادي يكون علم. يكون علم. خلاص تكروا الله إن شاء الله.